لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ومن يعني كتاب الحدود، ومن باب حد الزنا، وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن شروط وجوب إقامة الحد. شروط وجوب إقامة الحد، ما هي يعني الشروط التي يجب إقامة الحد بها؟ لكن قبل أن نذكر هذه الشروط، نتعرض لهذه الجزئية التي تركناها من الدرس السابق، وهي التي عند قوله قال ولا يجب الحد إلا إذا خلى الوطء من الشبهة. لا يجب حد الزنا، أو لا يجب إقامة حد الزنا إلا إذا خلى الوطء من الشبهة. حصل وطء، لكن هذا الوطء يسمى زنا ويقام به حد الزنا إذا كان هذا بغير شبهة، أما إن وجدت الشبهة فيمتنع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذا الحديث في الحقيقة على ضعف سنده، إلا أن العمل عليه عند العلماء، العمل عليه عند العلماء، فهو إن كان ضعيف السند لكن معناه موافق لقواعد الشريعة وأصولها وعمومها، فإنه لا يقام حد ولا يعاقب إنسان إلا ببينة واضحة. ولذلك إذا وجدت شبهة فإنه يمتنع. قال فلا حد على من وطئ امرأة يظنها زوجته. مثلا لو حصل يعني بأي درجة خطأ، بأي تصور خطأ، يظنها زوجته، أو وطئها بعقد باطل اعتقد صحته، أو وطئ المرأة التي لا تحل له بعقد باطل اعتقد صحته، عقد باطل اعتقد صحته، مثل مثلا عقد قال بعدها أو وطأ في نكاح مختلف فيه، عقد باطل هو اعتقد صحته، مثل الزواج بغير ولي، أن يعقد على المرأة بدون إذن وليها، فهذا عقد باطل، هذا عقد باطل. ولذلك هذا العقد الباطل لو أنه وطئ المرأة به فلا يقال هذا زنا وإن كان العقد باطل، ولا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه يظن أنه عقدا صحيح. أو وطئ في نكاح مختلف فيه، كنكاح الشغار والمتعة ونحو ذلك، هذه الأنكحة عقودها مختلف فيها بين، والصحيح عدم صحة هذه العقود. أو كان يجهل تحريم الزنا وهو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام، أو هو لما ارتكب يعني الوطء ما كان يعرف أن هذا حرام، كأن يكون قريب عهد بالإسلام، وده محتمل وموجود. قال لي بعض الإخوة الأعاجم من سنوات، قال أنه في بلادهم لا يزال كثير من المسلمين لا يعرفون أن الزنا حرام، ويزنون ويظنون أن هذا يعني أمر عادي لا يعني شيء فيه. قال أو نشأ في بادية بعيدة عن دار الإسلام، أو كانت المرأة مكرهة على الزنا، أو أن المرأة أكرهت على الزنا، فهذا لا يقام به الحد عليها لأنها أكرهت ولم تختر ذلك. وعليه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، أجمع كل من نحفظ عنه من أجل أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. وجدت شبهة يمتنع إقامة الحد. نعم قد يعاقب هذا الإنسان بما دون الحد، قد يعاقب تعزيرا، يعاقبه الإمام تعزيرا، كان يكون فرط في السؤال، فرط في مثلا البحث نحو ذلك، فيعاقبه الإمام تعزيرا، لكن لا يقام حد الزنا لوجود الشبهة. قال وهذا من يسر هذه الشريعة، لأن الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم قال ومن شروط وجوب إقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، وده الموضوع الأصل في درسنا، وهو شروط وجوب إقامة الحد. يشترط لوجوب إقامة الحد يشترط شرطان. الشرط الأول قال أن يقر به أربع مرات، يعني أن يقر الفاعل لهذا الأمر أربع مرات، يعني يأتي ويقول أنه زنى ويكرر ذلك أربع مرات. قال وذلك لحديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، الأولى ثم الثانية وهكذا، ورده حتى أكمل أربع مرات، فلو كان ما دونها يكفي لأقام الحد عليه به. فالشيخ بيقول إنه يشترط أربع مرات. وهنا حقيقة تعليق، وهو أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والأرجح عدم اشتراط الأربع مرات، الأرجح عدم اشتراط الأربع مرات. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن أنيس، قال يعني عن أبي أنيس يعني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واجعلها تعترف أربع مرات، إنما قال فإن اعترفت فارجمها. لكن العلماء أيضا قالوا يستحب التكرير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولعله يرجع، يستحب التكرير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ولعله يرجع، إن لما يقعد يقول له طب قول مرة تانية، طب قول مرة تلت، طب قول مرة رابعة، هذا باب الاستحباب، لعله يرجع، يعني لعل هذا الإنسان المقر على نفسه بالزنا يتراجع، وعند ذلك لو تراجع تركه الإمام ولا يقام عليه الحد. أي نعم. قال ويشترط لصحة الإقرار، الإقرار الذي يأتي به الزاني أو الإنسان الذي يقر على نفسه بالزنا، يشترط لصحة هذا الإقرار أن يصرح بحقيقة الوطئ، أن يصرح بحقيقة الوطئ، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. إن يشترط لصحة الإقرار أن يصرح بحقيقة الوطئ، يعني ما يقولش كلام مثلا فيه استعارة أو كناية أو نحو ذلك، إنما يقول كلام صريح، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد، ويفضل يقر بذلك إلى يوم إقامة الحد عليه، وإلا لو أنه رجع قبلها لا يقام عليه الحد. قال فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنا لم يحد، لاحتمال أنه أراد غيره، لأنه ممكن يكون هو فهمه هو اللي خطأ، فهمه هو الذي فيه خطأ. يعني أنا أذكر مرة من المرات كان هناك مشكلة زوجية بين أخ وأخت، وهذه المشكلة تفاقمت إلى أن وصلت إلى الطلاق، وكان الأخت تشتكي يعني تكلمني في التليفون أثناء المشكلة، وكانت تكلمني ويعني تشكو وأنا أكلم الأخ ونحو ذلك. وفي كل ذلك هي تصف وصفا ليس هو لفظ الحقيقي. حتى كان في يوم يعني يعني يعني الأخير للجلسات يعني يعني أنا الذي قصرت في الحقيقة، فظننت ظنا طلع ظني في محله، وكان في الأول يحملني الحياء على أن أسألها، لكن وجدت أن هذا غير صحيح، وهو أن الأخت هذه كانت تدعي أن زوجها يطأها من الدبر، أو يطأها في دبورها، يطأها في دبورها، والأخ كذلك ما كان يفهم. فكنت أكلمه وأقول له حرام ولا يجوز، وأذكر له الأدلة، ويقول لي سأتوب سأتوب ولا أفعل. وبعد ذلك تتجدد المشكلة، حتى كان اليوم الأخير أنه لما كان الأمر كذلك اضطررت إلى أن أقول لها فصلي الأمر، وكان يحملني الحياء على عدم سؤالها. فبان أن الأمر ليس كذلك، وإنما كان الرجل أو كان الزوج هذا الأخ كان يأتيها في قبولها من دبورها وليس يأتيها في دبورها، وهذا جائز ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. لكن هي كانت هي وهو كذلك في مفهومهما أن هذا وطء في الدبر، وأن هذا هو المنهي عنه، وهذا هو المحرم. ولذلك زال الإشكال والحمد لله لما اتضح الوصف وعليه. فلا بد للمقر هذا أن يسأل سؤالا تفصيليا وأن يقر إقرارا تفصيليا حتى تزول الشبهة، لعله هو بيوصف حاجة ما هوش فهمها. ولذلك قال لاحتمال أنه أراد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما أقر عنده قال لعلك قبلت أو غمزت. في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فخذت، بل في بعض الروايات سأله سؤالا صريحا ولم يكني، سأله سؤالا صريحا ولم يكني، بل ذكر يعني أو ذكر في بعض روايات الحديث هذا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظا صريحا ليؤكد أن الراوي أو المقر هذا على نفسه ليس عنده احتمال آخر يعبر به على أنه هو الزنا. وفي بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم أكنت أكان فرجك منها كالمرود في المكحلة. المرود في المكحلة، المكحلة اللي هي اللي إذا عبارة عن قدح صغير في كحل. المرأة لما بتيجي تكتحل عندها عود اسمه مرود، عود بتكتحل به تأخذ الكحل وتحط في عينيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكنت منها كالمرود في المكحلة، أو أكان فرجك منها كالمرود في المكحلة المكحلة. هذا كله من باب يعني الوقوف على الصفة حتى لا يشتبه الأمر. قال لعلك قبلت أو غمزت. قال لا. قال وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات، حتى زالت كل الاحتمالات. ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه، لو فضل مقر بالحد، لا هو محبوس في السجن لحد ما يقيم عليه الحد، وهم راحين يقيموا عليه الحد في اليوم راحين يقيموا الحد، قال لا رجعت عن إقراري ما فعلت، يترك عند ذلك. وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع. المعمل يقول له مرة بعد مرة لعلك لعلك لعلك، بل في بعض الروايات قال أبي صاحبكم شيء لبعض من كانوا من قومه، هو في جنان عنده، وبعض بعض الروايات فيه أوى شرب الخمر، يعني هل هو بيقول كلام وهو واعي؟ نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب قال فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. لما هم بيضربوه ساعة الرجم جعل يفر من الضرب، والصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يقيمون الحد عليه كانوا يضربونه تنفيذا للحكم الشرعي حتى يموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وعليه أخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره أيضا أن الإنسان خير له أن يتوب بينه وبين ربه ولا يذهب إلى السلطان أو الإمام ليقيم عليه الحد، هذا أفضل. لماذا؟ لأنه إن تاب بينه وبين ربه فيكون قد ستر نفسه عن الناس، ولعله في ذلك يجتهد اجتهادا أكثر بعد ذلك في عبادته، لأنه يلزم لأجل المغفرة من لهذا الذنب توبة صادقة. وكم من إنسان كان ذنب كبير سبب في توبة عظيمة، ولذلك كثير من العلماء يفضلون أن يستر الإنسان نفسه ولا يكشف أمره، وإنما يتوب بينه وبين الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يعني هو من شروط وجوب إقامة الحد قال أن يشهد به عليه 4 شهود. يبقى الحد يثبت بالإقرار، أو الإقرار اللي هو بيسموه سيد الأدلة الاعتراف يعني. الثاني قال أن يشهد به عليه 4 شهود، أو أن 4 شهود يشهدوا على هذا الإنسان أنه زنى وأنهم رأوه يزني. قال لقول الله تعالى فلولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، ولقوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط. طيب 4 شهود دول؟ لا، عشان تصح الشهادة دي لازم يكون لها ضوابط معينة. هنا ذكر الشيخ 5 شروط لهذه الشهادة. قال الأول أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، يكون في مجلس واحد، 4 يشهدوا في مجلس واحد. وإن كان هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والأرجح والله أعلم أنها تجوز في مجالس متفرقة، إن الشهادة تجوز في مجالس متفرقة، لأن الله عز وجل ذكر الشهود ولم يقيد، ولم يقيد. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والظاهرية وطائفة من أهل العلم، إنه ممكن يبقوا في مجالس مختلفة، الشرط 4 شهود يبقوا مع بعض في مجلس واحد، لا ممكن واحد يشهد والتاني بكرة والتاني ممكن بعديه بيومين نحو ذلك، فقد يتعذر جمع 4 في وقت واحد. لكن يعني الأفضل طبعا لو كانوا في وقت واحد في مجلس واحد. الثاني قال أن يشهدوا عليه بزنا واحد، أي واقعة واحدة. أن يشهدوا عليه بزنا واحد يعني أي واقعة واحدة، يعني ماذا؟ هذا رآه مثلا والعياذ بالله يزني مع امرأة سين، والآخر رآه يزني مع امرأة جيم، فلا يصلح أن يأتي 4 شهود مثلا رأوه يزني مع 4 نساء مختلفات ويقولون رأيناه يزني، لا لا تصلح هذه الشهادة. إنما 4 شهود لابد أن يشهدوا أنهم رأوه يزني مع سين لتثبت جريمة الزنا هنا. لماذا؟ لأن كل جريمة تحتاج 4 شهود، ولذلك لابد أن يشهدوا عليه بزنا واحد أي واقعة واحدة. ليس هذا أيضا معناه أنه ينتفي لو كان والعياذ بالله كثير الزنا أن يشهد عليه 4 آخرون أو هم في وقعة أخرى. بمعنى هذا الرجل والعياذ بالله زنى مع سين وجيم من النساء، فرآه 4 في زناه مع سين وزناه مع جيم، صح أن يشهد هؤلاء 4 عليه يقولون رأيناه يزني بسين، هذه شهادة، ويقولون رأيناه يزني بجيم، هذه شهادة أيضا. فهذا هو المقصود، أن إذا شهدوا يشهدون في جريمة واحدة، ولا مانع من أن ينتقلوا بالشهادة في جرائم مختلفة، أخرى لهذا نفس الرجل لا بأس، لكن المهم كل جريمة من الزنا لابد لها 4 شهود. الثالث قال أن يصف الزنا بما يدفع كل الاحتمالات، أن يصف الزنا بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، لأن الزنا قد يعبر به عما لا يوجب الحد، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة، زي ما ذكرنا في الإقرار كذلك في الشهود. الشهود لابد أن يصفوا الزنا بما يدفع كل الاحتمالات، لأنه ممكن واحد في الشهود لو رأى مثلا رجل مثلا يقبل امرأة أو يحتضنها، فربما هو عنده أن هذا هو الزنا، بل وربما بعض الناس مثلا إذا وجد رجلا أغلق بابا ودخل مع امرأة في هذه الغرفة مثلا أو هذه الشقة أو نحو ذلك، إذن هذا دليل على الزنا. يعني مثلا 4 جيران مثلا 4 جيران الرجال رأوا رجل دخل شقة امرأة لا تحل له وقفل الباب وراه، لا هذه الشهادة ليست شهادة، لا يجوز لهم أن يقولوا هو يزني بالمرأة، لا، لابد أن يكونوا قد رأوه يزني بها، وكذلك الرؤية يثبتون بها الزنا الصريح، الزنا الصريح لا مجرد الشبهة أو مثلا ممكن خيال أو نحو ذلك، أو حتى من وراء الإزاز مش عارف، من وراء الباب مش عارف إيه نحو ذلك، لابد أن يكون كل واحد منهم قد رآه فرجه في فرجها، مش مجرد مثلا رجل مثلا يعني في مثلا حالة عري مع امرأة، مثلا رجل على فراش في حالة عري مع امرأة، لابد أن يروا الشهود ويقولوا ذلك، رأيناه يزني بها وأن فرجه في فرجها ونحو ذلك. والأمر ده صعب، صعب جدا، صعب جدا يعني، واحتوافر 4 شهود صعب جدا في جريمة الزنا. ولعل قائلا يقول طب وإيه الفايدة بقى لما هو صعب جدا كده؟ هذا من كمال هذه الشريعة وعظيم هذه الشريعة، فإنه لو كان الأمر على يعني السهولة التي تكون في المتناول لا طعن الناس في أعراض الناس كل على ما يريد، ولذلك هذه المسألة جعلت أقرب للمستحيل في الحقيقة، توافر الشهود على هذا النحو أقرب، لأنه يكون مش هيتوجد، لكن ممكن يوجد طبعا، لكن هيبقى نادر جدا. طب يقول لك طب ما هو كده ناس كتير هيزنوا محدش يعرف يثبت عليهم، احنا مش عايزين نثبت على حد، احنا عايزين الناس يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أننا علمنا حتى زناهم فإننا نريد منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ولذلك هذه مسألة أيضا، وهي ماذا لو أن الإنسان رأى إنسانا يزني، فهل يبلغ الإمام عنه أو لا؟ فهذه المسألة ترجع إلى يعني فقه الحال، لكن أفضل الأمور فيها في حال الأمر العادي أن ينصح هذا الإنسان بالتوبة والرجوع إلى الله وكذا، ما لم نعلم أنه إنسان متجرد يعني ينتهك الحرمات ولا يبالي وينشر الفاحشة وكذا ونحو ذلك. عند ذلك يصح للشهود أن يشهدوا عليه، ويقال لهم هذا الأفضل في حقي أن تشهدوا عليه عند الإمام ليقام عليه الحد ونحو ذلك. قال الرابع، قال أن يكونوا رجالا عدولا فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق. الـ4 شهود لابد يكونوا رجالا، فإنه لا تصح شهادة النساء في ذلك، لا تصح شهادة النساء في هذه المسألة في حد الزنا، لا تصح شهادة النساء. ولعل هذا من باب صيانة النساء عن مثل ذلك، صيانة النساء عن مثل ذلك، خلافا لابن حزم رحمة الله عليه الذي قال إن تصح شهادة النساء المرأتين عن الرجل، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال واستشهدوا ذوى عدل منكم فالرجال لابد أن يكونوا عدولا، لا أن يكون فيهم فسق وكذا ونحو ذلك، ولا تصح شهادة النساء. قال الخامس: ألا يكون فيهم من هو من به مانع من عمى أو غيره. قال الخامس: ألا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره. يعني ما ينفعش يجي في الشهود واحد أعمى، هيشهد بإذا هو ما يشهد شيئا، هيشهد كيف؟ ولذلك مثلا يتصور أن لو جه واحد أعمى يقول أيوة أصل أنا مسكتهم مثلا، أو أنا يعني كنت حاضر وسمع الأصوات أو كذا أو نحو ذلك، هذا كله لا تكون به الشهادة لوجود الشبهة. أي نعم. قال: ألا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره. غيره مثلا مثل الصغر، الصغر لا تصح شهادة الصغير، لقول الله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم، وهذا فيه نفي للشهادة للصغير والمرأة. نعم. هناك شرط سادس، هناك شرط سادس لم يذكره الشيخ يعني حفظه الله تعالى، نذكره وهو أن يكونوا أربعة من الرجال، أن يكونوا أربعة من الرجال، أن يكونوا أربعة من الرجال. هو الشيخ نوه طبعا على الرجال، لكن لعله يعني استكفى بذكر الأربعة في الآيات المتقدمة، لكن هو لابد من اعتباره شرط أن يكون الشهود أربعة، هو لم يذكر عدد الشهود، أن يكون الشهود أربعة. لا يصلح في شهادة الزنا اثنين ولا ثلاثة، إنما يكون أربعة. طب لا يصلح خمسة، ده هذا عظيم، لو زاد الشهود لقوى ذلك الأمر ولكان ذلك أطمن للقلوب. نعم. قال: فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليهم لأنهم قذفه، والله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. إن اختل شرط من هذه الشروط، الشروط الأربعة اختل فيهم شرط من هذه الشروط المتقدمة، أو اختلت شهادتهم، إن واحد مثلا قال أنا رأيته يزن فسئل عن إيه، عن يعني بعض الأوصاف التي لا يختلف عليها اثنان، فقال بوصف مختلف عن الآخر، بوصف مختلف عن الآخر، كأن قال مثلا سئل إن المرأة كانت امرأة سوداء والثاني قال كانت امرأة بيضاء، هذا تناقض في الصورة والهيئة والصفة. نعم. قال: فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليهم، الأربع شهود هم نفسهم يتجلدوا. لماذا؟ لأنهم يكونوا قاذفين في هذا الوقت. وإن كان مذهب الظاهرية أنهم لا يحدون بالقذف لأنهم أرادوا الشهادة، وهذا مردود بنص الآية والله أعلم. ثم ذكر الشيخ قال: وثبوت الزنا بالبينة المذكورة أو الإقرار متفق عليه بين العلماء، وقد اختلفوا هل يثبت بأمر ثالث وهو الحبل. يعني بعض العلماء أضاف أمرا ثالثا يثبت به حد الزنا وهو الحبل. العلماء متفقون على أن الزنا يثبت بأحد أمرين: الإقرار أو الشهود. مختلفون في الأمر الثالث اللي هو الحبل، إذا ظهر على المرأة حبل وليس لها زوج، أو هو غائب منذ سنوات ولا يعرف له مثلا حضور ونحو ذلك. قال: وقد اختلفوا هل يثبت بأمر ثالث هو الحبل، كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، فقال بعضهم: لا يثبت بذلك حد، لأنه يحتمل أنه من وطئ إكراه أو شبهة. قالوا إن الحبل مش شرط يكون دليل على الزنا، لأنه يحتمل يكون أكرهت أو شبهة. وقال بعضهم: بل تحد بذلك إن لم تدعي شبهة. بل تحد، يعني يقام عليها الحد بذلك إن لم تدعي شبهة. والقول الأول في الحقيقة قول الجمهور، وهو أن الجمهور اشترطوا الاعتراف أو الإقرار يعني أو البينة. ومالك رحمه الله طائفة من أهل العلم، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح، قالوا لا، لا يشترط، لا يعني الحبل يدخل أيضا في ذلك، يدخل أيضا في ذلك ما لم يكن هناك شبهة قوية تمنع إقامة الحد. ولذلك قال الشيخ بعدها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، اللي هو ماذا؟ وقال بعضهم بل تحد بذلك إن لم تدعي شبهة. قال وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. أو كذا في الحقيقة كل امرأة هتحبل هتقول ده والله ده أنا عندي شبهة، حصل كذا، حصل ماذا كذبا مثلا. ولذلك المالك رحمه الله طائفة ورجح ذلك شيخ الإسلام، قالوا بأنه لا يلتفت إلى الشبهات الباردة اللي بتقولها يعني والاحتمالات الباردة هذه، إنما لو كان هناك قرينة فعلا تثبت أنها فعلا شبهة، كما ذكر بعض العلماء، كأن مثلا يعني يؤتى بالمرأة وقد مثلا فضت بكارتها ويظهر قرائن الحال في حينه مثلا، صرخ ونحو ذلك وناس بتجري شمال ومين ونحو ذلك مثلا، أو أنها قد رأى من رأى من الناس الاعتداء عليها أو نحو ذلك. مهم أن الشبهة تكون لها قرينة قوية تدل على صدق المرأة، أما مجرد كده الاحتمالات الباردة فعند ذلك لن يثبت أبدا حد، لن يثبت حد. وإذا قال ابن القيم وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، ومذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد اعتمادا على القرينة الظاهرة. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن حد اللواط، وفصل أو تكلم في بعض ما يتعلق بحد اللواط لتعلقه بشبيهه وهو الزنا، وهذا إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.